بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحان وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. لو نظرنا بالنسبة للشقوة أو الشقاوة والسعادة في الآخرة فهذا هو المشهد، ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، يعني هو النار بما فيها من حر والعياذ بالله، وهي أضعاف أضعاف نار الدنيا، ونار الدنيا لا تطاق. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا إشارة وقال إن شدة الحر من فيح جهنم، شدة الحر من فيح جهنم، يعني ريحة كده بس من دهن، ريحة من بعد، يعني شوية هواء كده، لأن الهواء لما يعد على النار ويجي لك بيديك إيه سكونة. ففيح شدة الحر من فيح جهنم، وجهنم لها زفرة في الصيف في أشد ما فيها من الحر والعياذ بالله، لهم فيها زفير وشهيق، يعني من شدة حرها وشدة ضيق أنفاسهم فيها، ومن شدة ما هم فيه من الكرب أنفاسهم تضيق صدورهم، فتكون أنفاسهم زفير وشهيق. والزفير والشهيق هو تنفس له صوت مسموع من شدة الضيق والعياذ بالله. قال إن تنفس الصعداء من الهم والكرب إذا امتد واشتد فسمع صوته كان زفيرا، وإن النشيج من البكاء إذا اشتد تردده في الصدر وارتفع به الصوت سمي شهيقا. يعني ده بعد ما تناول وقال كلام رأي العلماء في الزفير والشهيق. معروف يقولون الشهيق النفس لما تأخذ نفس يقول عليه شهيق، ولما يخرج النفس يسمى زفير. لكن قال لك التحقيق أن تنفس الصعداء يعني شدة الكرب والضيق لما يضيق الصدر من الهم والكرب لما بيستمر ويمتد فيسمع صوت النفس، يبقى فيه صوت يعني يكون مش قادر يتنفس يبقى فيه صوت مسموع له، فهذا إذا اشتد سمع صوته كان زفيرا زفيرا. وإذا اشتد البكاء وتردد في الصدر مع البكاء يتردد النفس بصوت مسموع أيضا يسمى شهيقا. وأصل اشتقاقه من الشهوق، الشهوق من الشدة، يقال جبل شاهق يعني شديد الارتفاع. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. خالدين فيها الكلام ده يعني تكلم فيه العلماء وخاضوا، لكن خلاصة القول والذي يريحنا من الجدل طبعا، لأن يوم القيامة تكلمت عنه سورة الزمر وقال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات مطويات بيمين، وفي سورة الأنبياء قال إيه تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين. يعني الأرض تبدلت، الأرض غير الأرض لكن فيه أرض، والسماء تبدلت لكن يكون فيه السماء. بالاصطلاح يعني الأرض هتزلزل وتدمر، والسماء هيتفكك نظامها الذي أقامه الله بالحق وبالميزان وله موعد معين. والكلام ده عايز محاضرات في الفيزياء والفلك والكلام ده. يعني النظام الأرض والسماء منتظم الآن بحركة الشمس والقمر ومجموعات الشمسية، والمجموعات الشمسية تكون مجرة، والمجموعة المجرات تكون الفلك الكائن في الكون، آلاف وملايين أمثال الأرض والشمس كلها معلقة بعضها ببعض بنظام ثابت. يعني المسافة بين الشمس والقمر ثابتة، مسافة بين القمر والأرض ثابتة، بين الأرض والشمس ثابتة، وفي حركة سريعة جدا جدا جدا. الأرض تتحرك سريعا والشمس تتحرك سريعا والقمر يتحرك، كل ذا بيجري وكل يجري لمستقر، الشمس تجري لمستقر لها، في نظام ثابت ماسك هذا الكون مع الحركة الشديدة. لما يريد الله خراب الدنيا يختل هذا النظام. تخيل كده انت لما يكون في حاجة تعملها بسرعة، وانت لما كنت معاك زمان كنا بنمسك الحبل ونربط فيه حاجة ونفضل نعمل فيه ايه، نلف نلف نلف بالجهد، وممكن انت لو ايه مسكت الحبل وبعدين وقفت ايدك الحبل يعمل ايه برضه يلف نفس الحركة. لكن وانت بيكون حركة شديدة وتسيب الحبل انطلق بعيد، اي حاجة بتحركها حركة سريعة وتتركها تنطلق. فالأرض لما تفكك نظامها وعلاقتها بالشمس والقمر وبالكون هيحصل تفكك في الكون وتناثر شديد. بل إن الحركة نفسها العلماء بيقول إن الحركة سبب لوجود مسافات بين الكائنات من الذرة والإلكترون داخل الذرة إلى المجرة اللي هي مجموعات الشمس والأقمار اللي موجودة في الكون. هذه الحركة لو توقفت ينكمش الكون. قال لك يعني لما تكون الحركة في الذرة فيها حركة شديدة بتنكمش، ولما تتوقف هذه الحركة كذلك الكون بينكمش. لما الحركة تتكون ينكمش بمعنى أنه يعني بعد ما كان مسافات والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون بتنكمش ويحصل خلل وتدمر في الكون، يتدمر يعني تدمير بمعنى أصح. لكن مع كل هذا الناس يحشروا في صعيد واحد. قال لك فما كان أعلاهم فهو سماء وما كان تحتهم فهو أرض. أيضا الجنة لها أرض يعني المكان الذي يستقر فيه الناس، ولها سماء لها ما يعلو الناس. وهذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عباس لكل جنة أرض وسماء، وروي أرضها عن أيضا عن الحسن والسدي. يعني لأن الجنة فيها أرض وسماء، وكذلك الحي محشر فيها أرض وسماء. قال لك الأرض ما يكون تحتك والسماء ما يعلوك، وإحنا يعني باصطلاحنا باصطلاح الكون اللي إحنا فيه يكون الأرض اللي تحتينا، والأرض اللي فيها تراب وفيها طين وفيها صخر وفيها فيها وفيها وفيها حديد فيها المعادن ويطلع منها الآبار ويطلع منها المناجم أهل الأرض ويطلع منها النبات، إنما يوم القيامة تبدل الأرض غيره غير الأرض، لأن الكون هيتغير ورسالة الكون هتتغير. يعني الأرض بتخرج نبات وتخرج معادن دلوقتي عشان الكون يعمر، لكن الكون خرب خلاص خرب، يبقى يحصل حاجة تانية. يبقى في أرض بس ما فيهاش آبار ومي، في أرض ما فيهاش نبات، في أرض ما فيهاش مناجم ولا فسفات ولا ولا ولا ولا، وفي سماء ما يعلوك هناك بدلت، يبقى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني ما دامت على الوضع الذي جدد بعد فناء الكون، يستمر أهل النار فيها طالما استمر فيها نظامها. وقالوا أيضا بل نصلي على سيد المرسلين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه، قال لك ما دامت السماوات والأرض بتعبير استخدمه العرب على الشيء المستمر، يقول لك ما باقيا ما بقي الليل والنهار، باقي ما بقي السماوات والأرض، يعني معناها شيء إيه؟ مستمر لا يتغير. فخاطبه القرآن بلغتهم يعني سيبقوا في جهنم بقاء لا منتهى له، وأهل الجنة في الجنة يبقون فيها بقاء لا منتهى له. وده خلاصة ما يقال. لأن الجدل طال في هذا الموضوع وقالوا إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك، يعني هذه العبارة أنه لا يكون في الكون لا في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا في حدود ما شاءه الله، أي الخلود الدائم المعد لهم في الآخرة المناسب لأحوالهم يستمر إلا ما شاء ربك من تغيير في هذا النظام في طور آخر، فهو إنما يكون بمشيئته، وسيبقى أيضا في قبضته ومشيئته. وهذا التعبير استخدم في القرآن كما قال ربنا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. طب هو الإنسان لا أملك لنفسه نفعا ولا ضرا في جميع أحواله، مش ممكن الإنسان يملك إيه نفس نفعا ولا ضرا، والملك للنفع والضر ومين؟ الله. فقال لك هنا الاستثناء لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وقدر لي من النفع أو الضر، فكل شيء بمشيئة الله. فهنا إلا ما شاء ربك، للما قاعد يقول ما شاء ربك، يعني طب أهل الإيمان لما يدخلوا في النار ويخرجوا منها، لما قال في الأول خالدين فيها إلا ما شاء، لو كان المقصود الذين يخرجون من النار بالشفاعات إلا من شاء ربك، من شاء ممن يخرج منها. واللي قال لك إلا ما شاء ربك لها بقاءهم في الدنيا قبل أن يدخلوا النار، واللي كلها فزلكات، يعني لا غنى، يعني نحن في غنى عنها، بمعنى صح نحن في غنى عنها، إنما المشيئة تذكر ليتذكر الإنسان أن كل شيء في قبضة الله في الدنيا في الآخرة، في التعذيب في التنعيم، تنعيم أهل الجنة، كل هذا في قبضة الله سبحانه وتعالى وفي مشيئته، لا أحد يتدخل فيه، إن ربك فعال لما يريد، فهو إن شاء غير ذلك فعله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وإنما تتعلق مشيئته بما سبق به علمه واقتضت حكمته، وما كان كذلك لم يكن إخلافا لشيء من وعده ولا من وعيده، كخلود أهل النار فيها فإن هذا الوعيد مقيد بمشيئته، وهي تجري بمقتضى علمه وحكمته. ولهذا قال في مثل هذا استثناء من سورة الأنعام، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. موضوع الشفاعات له موضوع ثاني، وإن زي ما قلنا وقال العلماء أن الله أعد دارين بعد الدنيا، دار للأهل أهل النعيم وأهل الإيمان، ودار لأهل الشقاء وأهل الكفر. دار أهل النعيم هي الجنة، ودار لأهل الشقاء هي النار. والمؤمنون الخلص الذين طهرت صحائفهم من الذنوب يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، لكن المؤمنون الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا وغلبت سيئاتهم على حسناتهم يدخلون النار فترة من الزمن ثم يخرجون منها إلى الجنة. يعني العصاة من أمة محمد المصرين على ذنوبهم والذين لم تشملهم رحمة الله فيدخلون الجنة بغير حساب أو يتجاوز عن سيئاتهم رب الأرباب، هؤلاء يدخلون النار فترة ما لا يعلمها إلا هو ثم يخرجون منه ولا يبقى فيها مخلدا إلا المشرك الكافر الذي لم يؤمن بالله أو أشرك مع الله غيره. يبقى يأتي زمن فترة بعد الحساب، يأتي زمن لا يكون في النار إلا أهل الكفر والشرك، ولا يكون في الجنة إلا أهل النعيم. اللهم صل على محمد. كلام واضح إن شاء الله ولا أقولهم تاني؟ الجنة أعدت لأهل الإيمان والتوحيد، هي معمولة كده، والنار أعدت لأهل الكفر والشرك، مخلوقة عشانهم مخصوص. لكن من شاب سلوكه وتصرفه شائبة تقترب أو تشبه أو أي هي من أعمال الكفار من المعصية والمخالفة والزنا والربا وكذا وكذا وكذا وسيئات أصر عليها ولم يتم ولم تشمله رحمة الله فيدخل الجنة بغير حساب، ولم تشمله رحمة الله فتجاوز عن سيئاته، لأنه إن تجاوز عن سيئاتنا عند الميزان نبقى الحمد لله. بغير القصاص بين العبيد فيبقى في قنطرة في قصاص، ومش عايز أخوض في هذا الكلام لأنه قد يأتي له موعده إن شاء الله وقدر. يعني في موازين، ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنين. أنت من سهلك إن الله لن ينسى، البشر ينسون والله لا ينسى. وقيمة الموازين، من رجحت كفة حسناته الحمد لله نجا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، مجرد ما ثقلت الحمد لله. من خفت موازينه والعياذ بالله، بمعنى حسناته أقل من سيئاته، في هذه الحالة إما أن يتجاوز عنه الحليم الكريم فيدخل الجنة، داره بناها وأعدها لمن شاء وكيف شاء، أو يكون هناك شفاعات لمن يستحق دخول النار بأعماله فيشفع له. النبي محمد يشفع الشفاعة الكبرى لأهل المحشر بإقامة الموازين، ثم يشفع لبعض من أمته يستحقون النار فيدخلون الجنة، وبعض الأهل الإيمان ومن أمة محمد كأهل القرآن الذين عملوا به. أسأل الله أن يجعلنا منه. والعمل بالقرآن شديد شديد شديد، نسأل الله التوفيق. يشفعون لبعض ذويهم وبعض أهل الإيمان يشفع لمن كان يعرفه من أهل الإيمان في الدنيا، والناس القمشين كده في المحشر محشورون صفوفا، وبعدين الواحد يلمح واحد يقول يا فلان ألا تذكر يوم كذا يوم أعطيتك شربة من الماء اشفع لي. كان على الشديد تلاقي مية وواحد أنقذه وأعطاه شوية الماء، وهذا الذي أعطى الماء واقف في صفوف مين اللي رايحين الثانية وأهل الجنة ماشيين، فقل لي يا فلان يا فلان ألا تذكرني اشفع لي، فاشفع له فأخذ بيدي وأدخل الجنة. في شفاعات يعني بتقدير الله سبحانه وتعالى، بتقدير الله يعني بقدره، وبتقدير الله لأعمال العباد قدر أعمال بعض العباد فيجعلهم شفعاء، لها ميزان عند الله بخصوصية فيجعلهم شفعاء عشان يميز شفعاء عشان يميزهم في الدنيا، بذلوا جهدا كان غير طبيعي غير عادي فوق العادة يعني، وعملوا عملا كان يعني يوزن بميزان أثقل مما يتخيل الإنسان فيشفعهم. وبعدين بعد الصراط يمر كل على الصراط، بعد الصراط في قنطرة في محطة انتظار زي محطة الانتظار في المطار في الميناء في أي حاجة، فيها القصار حقوق العباد فيما بينهم، الله تجاوز عن حقه لمن شاء، لكن حقوق العباد يقول لك تخليكم مع بعض خلصوا مع بعض. القنطرة اللي كان ليه 500 متر أرض 50,000 فدان 5 قرارير 5 بلحات 5 حبات قمح 5 كلمات أساء له في عرضه، أساء له في عرضه، فيقعد قبل بعض كده وربنا سبحانه وتعالى برحمته وحكمته يقول لهم اتصافوا مع بعض، اتصافوا مع بعض، كل له حاجة عند واحد يأخذها من الثاني فيتحاسبوا. طيب لا ليس هناك أموال ولا متاع، لا فيه قرش ولا درهم ولا دينار ولا شوال غلة ولا صندوق بلح ولا شبر أرض ولا متر أرض، كيف تصافون؟ يا إما يتسامحوا يسامحوا بعض ويقول لي عفوت عنك، أو يقول لا أنا عايز حقي حقك، طب ما فيش حاجة، يقول لي أنا عايز حسنات، صاحبك مفلس ما عندكش ولا حسنة، يقول ياخذ من سيئاتي، فيأخذ من سيئاتي ويطرح على المجرم المتعدي الذي كان ظالما فيطرح عليه من السيئات. ولذلك اللي سماه النبي عليه الصلاة والسلام المفلس، وهذا المفترض يعني يتقال في السعداء، ان السعداء السعداء، وممكن يقال برضو في هذا المجال ان شاء الله، السعداء اللي هم آمنوا وعملوا الصالحات وأثمر إيمانهم وعملهم خلقا سويا وسلوكا مستقيما، لأن الله يعبد بشرائع وأمور شعائرية ويعبد بأمور تعاملية. الشعائر أرجو ألا يكون مسندا ظهره ومنصرفا بأذنه وقلبه. الشعائر معروفة، صلاة وصيام وزكاة وحج، نعبد الله بها، ونعبد الله ألا تكسر الميزان، ونعبد الله أوفوا الكيل إذا كلتم، بعبادة لله مش هو قال وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، يبقى نعمل يعني أوفى الكيل وأوفى الميزان فقد عبد الله، بخس الميزان ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا كالوهم أو وزنوهم يخسروا، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. يبقى يعبد، يعبد بالمعاملة الطيبة والمعاملة بالعدل والحق. الله يعبد في البيع، في الشراء، في الجياد، في الصنعة، تتقن في الأداء. طبيب يؤدي المهنة بتاعته، والمهندس يؤدي المهنة بتاعته، والمحاسب يؤدي المهنة بتاعته، والمعلم يؤدي المهنة بتاعته، والصنايعي يؤدي المهنة بتاعته. يعبد الله بأداء العمل على الوجه الذي يرضي الله، عبادة تعاملية. إذا اكتملت العبادات التكاملية من السعداء. إذا آمن ولم يعمل عملا صالحا قبل الأشقياء، عمل عملا صالحا لكنه كان منقوصا أو مشوها أو غير متكامل، يبقى فيها كلام اللي قلنا، لأنها يأتي مفلسا من صلى وصام وزكى وحج وظلم هذا في ماله أو في عرضه أو في أرضه أو في أي شيء، هذا يؤتي مفلسا يوم القيامة. قد شتم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا، هتك عرضه بالغيبة والنميمة، أو يعني لأن اللي هتك العرض، قلنا العرض ما يساء وهو ذم، العرض اللي هو سيرة الإنسان اللي هو موضع الذم والمدح، ده العرض، عرض فلان تكلم في عرضه، يعني قال عليه كلام ينقص من شأنه، ده العرض، العرض ما يذم ويمدح، موضع الذم والمدح يسمى عرض، مش بس العرض اللي هو الزنا والعياذ بالله، دي كبيرة خلاص معروف نظامها معروف، إنما العرض المشكلة اللي ما ناخدش بالنا منه الإساءة لإنسان بذمه في حضورها أو في غيابه اسم العرض. طيب جاء وشتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. جاء القصاص. ويعني ممكن نختم عشان سيد بسيف يتبسط، يعني اللهم صل على محمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ثم ضحك عليه السلام، ما يضحكك يا رسول الله؟ قال رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة، قال أحدهما يا رب أنت الملك الحق العدل، خذ لي مظلمتي من أخي. اثنين قاعدين والحكم القاضي الله، بس جلسة ودية يعني، فيه يوم القيامة الجبار يحكم بين خلفه، الجبار القهار، لكن القاعدة تبقى ودية. خذ لي مظلمتي من أخي يا رب، فربنا يقول لي أعطي مظلمة أخيك، يقول لي يا رب من أين وقد ذهبت الدنيا؟ هو عارف المظلمة إيه خلاص، يعني عرف اللي عرف اللي في صحيفته، ان كان اوتي كتابه بشماله معروف ليه. انا لي عندي فلان 50 قرش ظلمني فيها ظلما، او خلص مني المحفظه، او سرق مني التليفون، او سرق مني خروف الضحيه بسنة طيبة، سرق منا عجل، ده بيدخل الزرابي ياخذ عجل وبقرة وعيالها وياخذ 5 زرايب ويحملوها ويطلع على الأكسر ومشي، وفكر نفسه المعلم الفرحان اللي فلت من القانون ومن الكمين ومن الشرطة، واتصرف مع ده واتصرف مع ده وفلت وباع واشترى وبقي رأس مالي وبقي معلم كبير، وكانت معاه عربية ربع نقل، يبقى عربية نص نقل، بدي حمل فيها العجول برضه ويسرقها، وبعدين جاب فريلا ماشي وما خلاص مبسوط، يا رب اخذ مني خروف، ده يقول ده اخذ مني عجل، ده يقول اخذ مني سواد بلح، ده يقول سرق مني محصول القمح، ده سرق كنت مشون الشوالات ومجهز عشان احمل، جاء اخذهم مني. كل واحد يقول، ما هو كان شغال على البلد وهم كتار طبعا، لكن اللي هيسرقهم ربنا بيبقى فيهم فم طيب. يا رب يخد لي حاجة من فلان، أخذ مني سبوه بلا حسب حاجة بسيطة يعني، أو سرق مني محفظة في يوم الأيام، أو يعني ما ادانيش حقي، أخذ مني سلفة وما رجعهاش، سلف مني مبلغ وما رجعه، أعطي حق أخيك يا رب. من أين قد ذهبت الدنيا؟ لا معها فلوس ولا بلحة ولا أرض ولا عرض ولا كلام. أنت سمعت كلام أخوك؟ معش حاجة، يقول يا ربي أنت الملك الحق، أنا مالي، أخذ مني ظلمني، الدنيا ظلمت، ظلمت وعشت محروب، أو اتهمني باطلا واستجنت، هو ده السبب، وهو اللي كان سارقها، وهو اللي كان عامل العملة، يا رب خذ لي حد. أعطي أخي من أين يا رب؟ وهم الاثنين كانوا في الدنيا ايه يعني على قد حد، مش كانوا مجرمين زي بتاع السريلا اللي قلناه ده، لا يعني كانوا على قد اجرام بس ايه على خفيف، اجرام فيه تزاجه او فيه غفله، يعني ما يصلي ويصوم وعمل حركه كده ما كانش تيجي منه يعني. فربنا بيعاتب عتاب، فيفتح لهم باب من الجنه. لمن هذا يا رب؟ يقول لمن عفى عن أخيه، يقول عفوت يا رب، سماح يا رب، مش عايز مني حاجة. لما قاعدين لسه على الجنب لما ضمنوش الجنة يقول عفوت يا رب، يقول خذ بيد أخيك وادخل الجنة. نجلس ودي مع الحليم الستير سبحانه وتعالى جل شأنه. فيه اثنين تاني يستحق دخول النار، دخلين فيها وخلاص ومسلمين ودخلوا ودخلوا على النار، ويقول ربنا يقول ايه اعيدوهما الي، رجعوهم تاني، فيرجعوا يقول لهم تعرفين دخلتوا النار ليه؟ عارفين عشان كذا وكذا. طب انتوا عارفين العمل اللي عملتوه عملنا؟ فهم طبعا لما ربنا ينادي على هؤلاء كان عندهم امل، يقول لهم ايه عفوا ادخلوا الجنه، فكلمهم كلمتين كده وبعدين يقول لهم يرجعوا ثاني على النار، ارجعوا ثاني على النار. فواحد يطلع جري يمشي على جهنم يمشي على طول، والثاني يمشي شويه ويبص ورا، يمشي الثاني يبص ورا يقول له تعالوا انت جريت ليه؟ يقول يا رب عصيتك في الدنيا وكيف اعصيك في الاخره؟ كفايه اللي حصل. والثاني يقول له انت مش عايز تمشي ليه؟ يقول يا رب ما كنتش عشمان، انت نبهت لي عشان كده فكرتك، يعني اعتقدت انك تدخلني الجنه لكن ارجعتني الى النار. يقول لك تدخل الجنه انت تريد ان تخش الجنه، يبقى اللي خاف من ربنا وجرى على جهنم يقول لك خش الجنه عشان انت خفت مني، هو المطلوب كده انك تخاف. والثاني كان عشمان، يا ربي كان املي ورجائي فيك ان تدخلني الجنه، ترجعني ازاي النار انا مش عايز ارجع لها. يقول لك كان املك كده وعشان املك ورجاء فيا احنا محل العشاء، خش الجنه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.